كامل لله عز وجل، وكان هذا القلب معلق بالخالق سبحانه ومعلق بهذه البيوت التي هي بيوت الله عز وجل. وإذا كنت ضيف على الله عز وجل في هذه البيوت فإن الله عز وجل يضيف عباده، والضيافة معنوية في هذه الحياة الدنيا، أن يقلب الله عز وجل في قلب العبد، ومن قلبه معلق بالمساجد يقلب الله عز وجل في قلبه النور، الطمأنينة، السعادة، القناعة، راحة البال، وأي شيء أعظم من ذلك عباد الله؟ أي شيء أحسن من ذلك؟ فما كان الرجل يملك الملايين، يملك الملايين ولكن لا يجد الراحة، ولا يجد الطمأنينة، ولا يجد السكينة، لأنه بعيد عن بيوت الله سبحانه وتعالى، شغل نفسه بالدنيا فزاد وهنه وزادت تعاسته. لذلك الله عز وجل يضيف عباده، يضيف الطمأنينة في قلوبهم. أما في الآخرة فهي الضيافة العظيمة، ما أعد الله عز وجل لهم من نزل ومن مكانة ومن رفعة. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كلما ذهب الإنسان خرج الإنسان من بيته إلى بيت الله سبحانه وتعالى أعد الله له النزل، والنزل والرزق، النزل وما يقدر للضيف، يهنأ الضيف بهذا الشيء الذي قدم له هذا المبيت. أيها الأحبة، هكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما قلبه معلق بمثل هذه المساجد، استشعارا بأن الله سبحانه وتعالى يكرم رواد هذه المساجد، يكرم عباده الصالحين العاملين له، كيف لا، وهي بيوته. ومن دخل هذه البيوت هم أولئك الذين يستحقون أن يقال لهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله يفيض ثوبه ويكنس بيته وكان في خدمة أهله، فإذا سمع الأذان خرج وكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، لأنه لا صوت يعلو فوق صوت الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا هو الرسول وهذا هو القدوة، ينصرف لا يتكلم، لا نعرفه ولا يعرفنا، ينصرف إلى بيت الله، يدخل بيت الله عز وجل. وهكذا ينبغي الإنسان أيها الأحبة أن يكون دائما سباقا إلى هذه البيوت البعض لا يأتي إلا آخر الناس على استحياء كما قلنا ويخرج أول الناس. لا طمأنينة لا سكينة. وإذا فتشنا عن الأسباب سنجد أن القلب معلق بغير هذه المسألة، معلق بغير العبادة، معلق بغير الصلاة. ربما انصرف سريعا أو جاء متأخرا إلى المسجد ولحق ركعة أو أقل من ذلك لأنه مشغول بحلقة من الحلقات أو فيلم من الأفلام أو موقع من المواقع أو بدردشة. سبحان الله، قلوب تعلقت بغير الله سبحانه وتعالى، قلوب تعلقت بغير هذه المساجد أيها الأحبة. بل البعض أيضا تكون قلوبهم معلقة بالصور، معلقة بالأرقام، معلقة بالأشياء القديمة، معلقة بالوادي، معلقة بالنوادي. سبحان الله أيها الأحبة، لقيت كثير من الشباب في أوقات الصلاة ربما المسجد قريب من النادي، المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر ولا مجيب. ثم بعد ذلك نطلب النصر من عند الله عز وجل لينصرنا. وشبابنا والكثير منهم إلا من رحم الله هنا وهناك لا يسمعون ولا يدعنون ولا يقبلون ولا يطبقون ولا يخشعون في صلاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويحط الخطايا والسيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: انتظار الصلاة بعد الصلاة، كثرة الخطى إلى المساجد، إسباب الوضوء. كل هذه الأمور من الأسباب أن الله عز وجل يكفر الذنوب والمعاصي ويرفع الدرجات، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته يصلي المغرب ولكنه ما استطاع أن يصلي العشاء. كلما أراد أن يتوضأ أغمي عليه فيقول للناس: هل صلى الناس؟ قالوا: لا، إن النساء والصبيان قد ناموا يا رسول الله وهم منتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم. يوضع له الماء في المخبر فيغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما كان يحس من الحرارة، ثم لما يريد أن ينهض يغمي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا دواليك المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم يأمر الناس أو يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إني مريض، لأن القلب معلق بهذا المسجد، معلق ببيت الله سبحانه وتعالى، بمساجد الله عز وجل. لكن الجسم لا يحمله على الوقوع ولا يستطيع أن يقف. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الله. الحمد لله واحد القهار العالم بخفيات الأسرار، رب كل شيء وملك رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من أطاع دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أيها الأحبة الكرام، سمعت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أمته وحريص على عبادة الله عز وجل وحريص على مساجد الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان سلف الأمة أيها الأحبة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا كان أولئك الرجال الأبطال من بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا عامر بن عبد الله ابن الزبير يشتد عليه المرض فلا يضرى على القيام، فيسمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب فيقول لمن كان حوله بدلوني إلى المسجد، فيقولون سبحان الله إنك لا تستطيع أن تقف. قال أسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم لا أجيب أحملوني إلى المسجد، فيحملوه إلى المسجد فيصلي مع الإمام الركعة الأولى. فلما كان في السجود خرجت روحه إلى خالقها وإلى بارئها سبحانه وتعالى، ويبعث العبد يوم القيامة على ما مات عليه. البعض يموت وهو في الصلاة، البعض يموت وهو في عبادة من العبادات، والبعض يموت وهو في الغنى وهو في الشر، وهو محمل بذنوب ومعاصي وهو قائم على معصية من المعاصي. مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان واقفا مع تلميذه وهب بن منبه على قارعة الطريق، فأذن المؤذن فانصرف وهب، فقال هو مالك بن أنس إلى أين يا وهب؟ إن المسجد ها هنا. قال أتنبأ؟ قال سبحان الله، طالب علم يسمع المؤذن للصلاة ثم لا يكون على وضوء، الله المستعان. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعنا يا جرير مجامعه. بس مجرد أن يتوضأ ثم بعد ذلك يدخل المسجد ومع هذا عيب عليه، هذا طالب علم لا بد أن تكون مستعدا. كيف تحضر الحلقات؟ هكذا. نأتي إلى هشام بن عبد الملك، صلى الجمعة ذات مرة التفت يمينا وشمالا لم يجد احد اولاده، واحد من اولاده تخلف عن صلاه الجمعه، فسال بعد ذلك اين انت يا فلان؟ قال البغله كانت مريضه فلم تستطيع حملي الى المسجد. قال وبسبب بغلتك تخلفت عن صلاة الجمعة؟ أقسم عليه قال ألا تركب دابة سنة الحج. ما قال البغلة دابة أي دابة، سنة كاملة ما تركب، مجرد أنه تخلف عن صلاة من الصلوات. السيارات الشوارع مزدحمة الآن في السيارات أيها الأحبة، والذي يتخلف يتخلف من غير عذر، ولا بأس في دابته ولا في سيارته. أولئك الرجال؟ أين نحن من أولئك الأبطال؟ إذا صدق الله عز وجل حيث قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا وصلى وسلم على من أتم الصلاة عليه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وضلع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ولا هم إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ومرضاتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. خذ أعداءك أعداءنا أعداء الحق والدين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الغزى والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن هذه البلاد خاصه وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه.